عرفت؟ طيب ملكا عن اليمين وعن الشمال حسن، ماذا يقتبان؟ الأخ لأني وراك كل الأعمال السيئات والحسنات واللغو. طيب وهل يقتبان إرادات القلوب؟ فالملائكة من باب أولى أن يجعل الله لهم سلطة الوصول إلى ما في القلب، أو أن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بذلك، يعلمهما بذلك فيكتبان. ما هو الدليل على أنهما يكتبان القول؟ ما تفعلون؟ أنا أريد دليل على أنهما يكتبان القول. جاءت أحسنت. وفي أيضا آية ثانية، لا لا أنا أريد القول، أم يحسبون فلا ورسلنا إليه مكتوب. أحسنت. ما هو الدليل على أنهما يكتبان الأفعال؟ منصور لا الآن من فتح يا ألم ما فهم. أحسنت. طيب هل يكتب على غير المكلف كالصغير والمجنون؟ الأخ هنا نعم لا يكتب عليه. الدليل نعم ربع القائمة عن ثلاثة. تمام أظن انتهى الوقت. نعم هذا سؤال يرد يقول إذا قلنا إنها تكتب اللغو فهل يكتب مع الحسنات أو مع السيئات؟ يكتب على أنه فعل هذا وحساب على الله، هذه واحدة. أو نقول إنه إلى إلى إلى إلى السيئات أقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فهذا يدل على ظاهره يدل على وجوب السكوت إذا لم يكن يقول خيرا. لا لا واحدة الحسنات واحدة السيئات. إذا قلنا إنها إن الله سيئة كتبها صح السيئات، وإذا لم نقل فيكتب أحد ما شاء الله يأمر الله من شاء منهما يكتب، هذه مغيبية ما تحدد من يكتب اللغو. نعم نعم لا هو لا يمكن يقول لهم ميزة بأنهم يثابون على ذلك على تركهم اللغو فيكتب تركهم اللغو في ميزان الحسنات. يقولون مثلا ان النفوس ثلاثه، اماره بالسوء ومطمئنه ولوامه. فالنفوس المطمئنه هي العقول هي الملائكه، والنفوس الاماره بالسوء هي الشياطين. ولا ما في الشيطان ولا ملائكه كيف انا في نفس الانسان نفسه ما هناك احد غيره. نعم نعم هذه أول تحتاج الأثبات أنها للشيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى تقدير ثبوتها فإن هذا لعله في أول طلبه، لأن القول بأنه قديم هو المشهور عند أكثر الناس، ربما قال هذه في أول طلبه ولكن ظهرنا لا تصح أصلا. الشيخ أرواح الورى لم تعدمي، وأن أرواح الورى من كل جميل معكونها مخلوقة بالشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الرابع في أشراط الساعة. الباب الرابع في أشراط الساعة، الأشراط جمع شرط وهو في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يتوقف صحة الشيء على وجوده، والمراد به هنا العلامة. وقول أشراط الساعة يعني علاماتها، والساعة هي القيامة، وسميت الساعة لأنها ساعة مشقة وإنذار وساعة عظيمة، وكل شيء يكون عظيما فإنه يسمى ساعة.

والضعف. لا ما على كل حال، حتى صحيح فيه أشياء حذفت منه، في أشياء حذفت، في أشياء زيدت. صحيح، لا يمكن أن يكون هناك دليل يخفى على جميع الأمة أبدا، لأن لو كان كذلك لكان الشريعة، نحن نقول الشريعة محفوظة، القرآن نفسه محفوظ والشريعة محفوظة، لكن السنة لا، السنة حصل فيها. لا ما صحيح، النبي قد يوحى توحى إلى السنة وقد لا توحى، قد تكون بوحي وقد لا تكون. أنا نمثل لكم مثالا في هذا، الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة هل تكفر الذنوب، قال نعم تكفر كل شيء، ولما ولى الرجل دعاه فقال إلا الدين أخبرني جميل ذلك ألف. لا لا هذا ما هو يعني بذلك القرآن، ولهذا قال إنه إلا وحي يوحى علمه شريك القوى يعني جبريل. نعم ما الذي أخذ في البحر؟ أنهم كالدهب، كالدهب ما أطلقوا، هم الآن غير مسلمين. لا تلقى بأسلوم كفرون صلى الله عليه ولا بقى عشر سنة، لو بقى عشر سنة ما دام في أي الناس فهم لم يسلم الآخر. يعني مؤمن يعني يقول إذا استحال البحر، استحال بإحراق أو غير ذلك يكون سؤال عقوب. نعم نعم ايش قال قول قال نقول بنا من دبوري كذلك الجاد على المسؤول وقال الايه واخر الايات حشر النار كما اتى في مقام الاخبار فبلوها صح بها الاخبار وسطرت اداب الاختيار وسطرت اثارها الاختيار. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله عز وجل في بعض السريات، أولا فتنة البرزخ والقبور، هل البرزخ هو القبور أو غيرها؟ ما بين موت أقيام الساعة هذا البرزخ، والقبور مساكن ما بين الموت إلى قيام الساعة، إذا من باب عقد خاص على العام، لأن الإنسان قد يلقى بالبر ويأكل السباع. ما هي فتنة البرزخ أو القبور؟ عبد الله نسأل عن إيش؟ طيب عن ربه ودينه ونبيه، لماذا سمت فتنة لأخلف المصور؟ دينا لأن فتنة في اللغة الاختبار، وهي اختبار الإنسان. طيب تحدث عن هذه الفتنة في الوجوه التالية، أولا هل الفتنة شامل للصغير والكبير؟ الأخ ما دماغ المكذب. طيب من الذي يختبر؟ أمالكم واحدة من اثنان، ماذا كان؟ ما تقولون؟ صحيح. طيب كيف أو ماذا يعملان بالميت؟ ماذا يعملان به؟ ما هم ماذا يقول الله؟ ماذا يعملان به؟ لا لا ليس عن هذا أصل. نعم يقعدان في أسلام، وإنما سألت عن هذا للإرادة التالية، كيف نقول إنهما يقعدان وطب غير لا مجال للغرور فيه؟ نقول لا نقيس أمور الآخرة بأمور الدنيا، فهما يقعدان كما يرى النائم منه قائل وأنه قائم وأنه ذاهب جائي وهو في فراشه. طيب قال من فتنة وما أتى فيها من الأمور، وما أتى فيها أي في ما يتعلق بالقبر والبرزخ من الأمور العظيمة، منها أنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره، نؤمن بأنه نعم أو يعذب في قبره،